في ذكرى الشاعر إسماعيل بخيت، قصيدة لعزة سعد الدين. قسما بحرفك رائعا وجميلا، وسمو نفسك مقصدا وسبيلا، ما كنت إسماعيل إلا نعمة ومسرة، نيلا يبل غليلا. يا مانح الأصحاب ذوب فؤاده ودا، وكم وجدوا لديك مقيلا، كم نلت منك محبة ومودة يبقى شذاها بكرة وأصيلا، ومنحت صوتي من بيانك مدحة أزهو بها بين اللذات طويلا. يا شاعرا فذا تألق شعره بين المحافل رائقا وجزيلا، في الوردة العذراء فاح أريكه، يحيي قلوبا أو ينير عقولا. أم اللغات تتيه عند سماعه عجبا، وتنظم حرفه إكليلا، أظهرت سر جمالها بجماله، فغدوت حارسها ونلت قبولا. أنشأت للشعراء جامعة زهت كعكاظ يوما في القرون الأولى، أيقظت فيها من بلابل دوحها حسا رقيقا نغمة وهديلا، وبنيت للحرف المجنح دولة اتخذت نشيدك مذهبا ودليلا. أأبى القصائد والشمائل والنهى، قد طار صيتك في الحياة جميلا، ولئن رحلت وكل حي راحل فاعلم بأنك قد حييت نبيلا، واعلم بأنك قصة لا تمحي، والجيل يذكر كم منحت الجيلا. ذكراك إسماعيل تحيا بيننا مسكا يضوع قصيدة قنديلا. عزت سعد الدين.